وتأمل هنا قول الله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء العمار بأنهم رجال، والرجولة والمراجل لها شأن في أحاديث الناس، ولكنهم يتفاوتون في فهم الرجولة ومعناها وما هي المراجل. وذهبت فهوم بعضهم للرجولة وللمراجل إلى فعل أمور تافهة جدا وحقيرة ومخالفة للفطرة، يمارسها على أنها نوع من الرجولة والمرجلة. لا بأس نضرب أمثلة، بعضهم يعد من الرجولة إطالة الشارب، وتجده يطيل شاربه إطالة كبيرة ويفتل شاربه بطريقة معينة أمام من حضر كنوع من المرجلة، هذا مبلغ من العلم. وتجد في الوقت نفسه يحلق لحيته مخالفة للفطرة تماما في وجهه، لحيته محلوقة وشاربه طويل، ينزل الشارب على فمه ويغطيه ويمتد من الجانبين، ثم يمارس فتل الشارب أمام الناس كنوع من المرجلة، وعند نفسه أنه محقق للرجولة وأن هذه مراجل. فأي رجولة هذه في مخالفة الفطرة والوقوع في ضد الفطرة ونقيضها؟ حتى يعني بلغ ببعضهم في إطالة الشارب ومخالفة الفطرة في هذا الباب أن يغطي الشارب فمه، حتى إن بعضهم إذا رأيته تتعجب كيف يشرب الإيدام بالملعقة، بمنظرة كيف يشرب الإيدام بالملعقة، وربما أنه يحتاج إلى عمليتين لإدخال الإيدام في فمه. العملية الأولى رفع الشارب عن الفم، والثانية إدخال الملعقة في الفم. ولو أنه حن على طفله الصغير، لو حن على طفله الصغير وقبله كنوع مداعبة، ربما قال الطفل قاتل الله هذه القبلة وليت الله راحنا منها، وهذا يبين لنا التباهى. ثم عند نفسه أنه في مراجل ورجولة ونادي المرجلة، هكذا يرى نفسه. وتجد فهوم كثيرة، هذا مثال، وإلا تجد فهوم كثيرة في الناس يفسرون فيها المراجل، يعني منهم من يعد المراجل أذية الناس والاعتداء عليهم والظلم وأخذ أموالهم بالباطل، يعدها مرجلة، هذا نوع من الفهم. لكن المرجلة حقيقة ننظرها هنا في الآية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، من؟ رجال، رب العالمين يقول رجال. هذه الرجولة في أبهى صورها وأتم حللها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولهذا من تلهيه تجارته وبيع عن ذكر الله يقال وين الرجولة؟ أين الرجولة التي ذكرها الله في القرآن؟ قال رجال، أين الرجولة؟ إذا كانت تجارتك ألهتك عن عبادة الله وعما خلقك الله، لا، أين رجولتك الحق؟ أين الرجولة؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. إذا لم يكن في القلب خوف من الله، أين الرجولة؟ ولهذا هذه معاني الرجولة حقا وصدقا على ما بين ربنا وخالقنا ومولانا تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.